بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. الإنسان منا بيتولد وهو عنده ضمير فطري، يعني بيحب يعرف الحقيقة، بيحب العدل، بيحب الأمانة، دي حاجات احنا مولودين بيها. يعني تلاقي الطفل في الحضانة لو واحد جه ضربه يمسك في خناق يقول له انت بتضربني ليه، عنده فهم فطري للعدالة، بمعنى ان ما دام انا ما ضربتكش ليه تضربني. مفهوم العدالة قائم في ذهن هذا الطفل، فطرة بيتولد بيها وكلنا بنتولد بيها، زي حكاية واحد زائد واحد يساوي اتنين، دي بداهة احنا مش بنتعلمها في المدارس، ده احنا بنتذكرها. الماركسيين واصحاب الفكر المادي كانوا بيشككوا في حكاية الضمير دي، وبيقولوا ان الضمير ثمرة البيئة والتعليم والمجتمع، والكلام ده طبعا مش صحيح، لان انت بتلاقي الحيوان القطة مثلا اللي انت بتربيها اذا هي سرقت منك السمك بتاكله ورا الباب، فاذا انت اديت لها السمك بايدك بتاكله في حجرك، يعني هي عارفة ان في فرق بين السرقة وبين وانت لو زبطتها بتسرق وضربتها على دماغها كده تقوم تطاطي كده كما لو كانت يعني عاملة زم. والكلب بنشوف كلنا انه بيتبرز او يتبول وبعدين يتلفت يغطي اللي عمله بالتراب. حكاية الأسد عنتر اللي هو هجم على الحلو الله يرحمه في السيرك وهبشه من كتفه وأحدث جروح غائرة، انتهى بأن الحلو توفى في المستشفى. هذا الأسد اللي كان اسمه الأسد عنتر صام ورفض يأكل بعد الحادثة دي، وبعدين قدموا له أنثى كنوع من الترويح فرفض وضربها وكرشها، ودوه جنينة الحيوانات عشان يبقى في عيلة وكده، برضو أصر على الصيام وطنه صايم لغاية ما أخس جدا، والآخر هبش إيده اللي هي عملت العملة دي عضها وكلها ونزف ومات. حادثة غريبة جدا لا يمكن تفسر إلا إن عند هذا الحيوان الكثيف الغليظ إحساس بالذنب، لأنه صام بعد الحادثة دي ورفض يأكل ورفض الأنثى ورفض الحياة، وبعدين يأكل الإيد اللي عملت العملة دي، وده حيوان. فيعني تعلم الكلام ده في أي مجتمع أو أي بيئة أو من علموله، ده فطرة. حب الحقيقة، حب اكتشاف الحقيقة، فطرة من أعمق الفطر. وفنون قص الأثر وتتبع المجرمين من الفنون القديمة، يعني بنشوف العربي قصاص الأثر بيبص ويتتبع آثار الرجلين على الرمال وآثار الخطى، وبعدين يقول لك شوف اللي سرق الجمال مش واحد، ده اللي سرق الجمال تلاتة وآدي رجليهم، وهم واحد منهم بيعرج، شوف فرق بين رجل يمين وشمال. التاني خفيف قوي، يبدو انه هو قزم او عيل لان الاثار بتاعته ما بتغرش في الرمل قوي. التالت تخين خالص ومعاه عكاز بيتعكز عليه، ويقعد يحكي لك حكاوي كتير قوي من مجرد النظر الى اثار الخطى على الرمل. دلوقتي في علم كبير قوي اسمه علم الطب الشرعي، علم كبير شغلته قص اثار المجرمين. المبدأ الاساسي في علم الطب الشرعي ان المجرم في مسرح الجريمة لازم ياخد حاجة ويسيب حاجة، هيسيب بصمة او يسيب شعرة من راسه بين صوابع المجرم، او يسيب منديل او ظافر او زرار جاكيته أو طلقة رصاص أو فتلة نسيج من هدومه اللي كان لابسها، أو نقطة دم. نقطة الدم دي مجلدات بقى في الطب الشرعي، يقول لك الدم ده 16 فصيلة، وبالطريقة دي ممكن هيحصروا الفصيلة ويحصروا الشبهة. وبعدين إذا كان الدم ده بكمية كفاية وطازة ممكن يعرفوا معلومات كتير قوي، يقول لك ده عنده سرطان دم أو إيدز أو أنيميا خبيثة أو ملاريا. الدم هيدل على صاحبه. نفس الشيء في نقطة اللعاب والسائل المنوي، برضه جروبس فصائل نفس الحكاية. والوسائل اللي بيستخدمها الطب الشرعي دلوقتي وسائل جهنمية، الميكروسكوب الإلكتروني اللي بيكبر 200,000 مرة، التحليل بأشعة إكس، التحليل الطيفي سبكتروسكوبيك أناليسيس بيكشف عن كميات من المادة ضئيلة جدا توصل إنها 1/1,000,000 من الجرام. خبراء الخطوط، خبراء التزييف، الأجهزة الجديدة اللي تكشف التزييف، في دلوقتي جهاز لما تحط الشيك فيه بالظبط تكشف على شيك أو عقد أو حاجة زي كده عشان تشوف تزييف. هذا الجهاز يكشف إذا كان الشيك ده اتحرر بأكثر من نوع من حبر، يعني كتب دي بحبر ودي بحبر، حتى مهما تقاربت الأحبار تك على زر يكتشف ان دي مكتوب بحبرين اتنين او تلات أحبار عن طريق موجات الضوء وتفاعلها مع انواع مختلفة من الحبر. كاميرات الانفراريد اللي هي كاميرات الأشعة تحت الحمراء، يعني يسلطوا الكاميرا على كرسي فاضي فالكاميرا تقول لك كان قاعد هنا من ساعة واحد رفيع وطويل أو تخين وقصير. الله، طب عرفت إزاي؟ لأنه ساب هالة حرارية بتصورها الكاميرا، وهذه الهالة الحرارية بتقعد لها ساعتين مثلا، والهالة بتبقى على شكل جسمه. فشغلانة. في النهاية ايه الحافز؟ الحافز في النهاية هو حب الانسان الفطري للحقيقة وللعدل وحرصه على الا يهرب مجرم وعلى ان كل واحد لازم يلقى جزاؤه. فالعدل زي حب الحقيقة فطرة قديمة، عشان كده تجد الميزان في جميع رسوم المقابر الفرعونية، الحساب والميزان والقانون الوضعي والقانون السماوي والشريعة الإلهية. وفي علوم الطب الشرعي تطور كبير، تطور البحث فيه عن الأدلة وتطور اكتشاف المجرمين إلى علم عظيم مدهش. ونشوف الفيلم ونشوف إيه اللي حصل في هذا الفرع من العلوم. ده معمل الطب الشرعي في سكوتلاند يارد في انجلترا، اي اثر ياخدوه يخضع لدراسة وتحليل دقيق. 30,000 جريمة تقريبا في السنة بيتعامل معاها هذا المعمل. واجهزة حديثة جدا الكترونية بتحلل وتدرس اي اثر بسيط حتى لو كان فتلة نسيج او شعرة. ده قسم الاسلحة النارية، والحقيقة ادى دور كبير في جريمة حصلت في لندن، مظاهرات حصلت وفجأة طلقت رصاص سمعت وسقطت مواطنة انجليزية، جات عربية الإسعاف شلتها وتوفت بعد 4 ساعات، أصابها الطلق الناري إصابة قاتلة. وبدأت الشرطة وشرطة سكوتلاند يارد تحقق في الموضوع. ده الطبيب الشرعي بيحكي إن الرصاصة ضربت جات من اليمين، دخلت من الجنب اليمين، اخترقت الكبد وبعدين طلعت من الكبد خبطت في العمود الفقري وبعدين هتكت الشرايين والأوردة بتاع البطن وبعدين عبرت للناحية الشمال ضربت في البنكرياس وضربت في الفص الشمال من الكبد وبعدين طلعت من الجنب الشمال ضربت في الكوع عورته كمان. طبعا نزيف داخلي ضخم جدا وتوفت المريضة بعد 4 ساعات. هو بيحكي لنا دلوقتي تصوره الست كانت واقفة ازاي لما حصل الحادث كانت واقفة ازاي. فبيقول ان هي كانت واقفة بالشكل ده حط ايديها بالشكل ده وبعدين لما حصل الدوشة والضوضاء وكده و هتتلفت جهة الصوت بالشكل ده فتجي لها الرصاصة وهي بتتلفت اللفتة دي جات لها رصاصة في الجنب اليمين زي ما حكينا واخترقت الجسم وعملت كل الحكاية دي. طبعا بدأ المخبرين والشرطة يدوروا على طلقات رصاص لقوا 10 طلقات في المنطقة. ادي عينة من الطلقات اللي لقوها بعضها مفتفت وبعضها سليم. في نفس الوقت هم في عربية الإسعاف طلعوا الطلقة اللي في جسم اللي كانت وقعت طلعت من بره زي ما قلنا ضربت في الكوع ووقعت فلقوها في عربية الإسعاف الطلقة اللي دخلت في المريضة الضحية في الضحية. ده أخصائي الطلقات وبيدرس الطلقة اللي لقوها في الست الضحية وبعدين بيقارنوها بالطلقات الموجودة فتأكد من المضاهاة ان فعلا هي نفس نوع الطلقات وهي بيورجي لك اهو الطلقة اللي على اليمين اهي ودي الطلقة اللي على الشمال من المجموعة اللي لقوها في الجنينة فهي من نفس النوع. دي اول حاجة. وبعدين الخبير بيقول ان احنا اكتشفنا نوعين من الطلقات عيار 9 ملي وطلقات عيار 3 ملي وديا كانت مسألة اثارت اهتمامنا لان ملهاش الا تفسيرين يا اما في بندقيتين اليتين كانوا بيطلقوا يا اما القاتل غير الخزنة بعد ما خلص الرصاص وحط خزنة عيار 3 ملي لكن احنا نعتقد ان الارجح ان كان في 2 بيضربوا رصاص. جت فرقة عشان التفتيش اتضح ان المكان ملغم ومليان ترسانة سلاح اللي هي الشقة اللي هي مشبوهة. ده الشباك اللي توقعهم ان الرصاص انطلق منه. معروف ان في العادة لما بيتضرب طلقة رصاص بيطلع دخان البارود ودخان البارود والمخلفات دي بتترسب على الارض او على السجاجيد او على الستاير فممكن انهم ياخدوا عينات بياخدوا العينات دي من الارض عن طريق شريط لاصق دول اللي جايين ياخدوا يرفعوا العينات. كل فرع له أخصائيين بتوعه والخبرة بتوعه. ده هو الأخصائي بيتر نولان عملوا رسم كروكي للأوضة اللي أطلق منها الرصاص. دول الشباكين اللي انطلق منهم الرصاص فكان طبيعي ان هم يبتدوا يستعملوا الشريط اللاصق يرفعوا اثار اللي موجوده على الموكيت وعلى الستاير اثار البارود وبعدين بيحطوا الشريط البلاستيك ده على شريحه وهيدخلوه في الميكروسكوب الالكتروني يكبر 200,000 مره هنشوف بقى في الميكروسكوب الالكتروني الراجل شاف ايه. دي الياف المكت. هنكبر اكتر نشوف ايه اللي بين الالياف. شوف ايه اللي بين الالياف. نكبر اكتر نكبر اكتر نكبر اكتر. في دلوقتي ابتدى يظهر جزيئات ما بين الالياف. فهنكبر اكتر كمان. ايه دي الجسيمات دي اللي لقوها. هنكبر كمان. خدوا عينتين. هياخدوا عينتين من الجسيمات دي ويحللوها باطلاق اشعه اكس. فلما لقوا في العينه الاولانيه رصاص، اثار ليد، رصاص، معدن الرصاص. في العينه الثانيه لقوا اثار بوتاسيوم وكلور وانتيمون. كل دي هي دي مكونات البارود. فتأكد لهم تمام ان في الحتة دي انطلق الرصاص، تساقط اثار دخان البارود على المكت وعلى الستائر. خطوة خطوة بيقربهم من الحقيقة. وجدوا الاثار في الحتة دي على الستائر وعلى الارض. يبقى اذا هنا كان في بندقيتين بتطلق الرصاص. ابتدى البحث عن الخراطيش، الخراطيش الفارغة، وأيضا دراسة احتمال ايه نوع البندقية، البنادق الآلية نوعها ايه. وفي نفس الوقت عاوزين يدوروا على الخرطوشة الفارغة فين، ما دام الشباكين دول هو اللي انطلق منهم الرصاص. فيبقى لازم الخرطوشة اللي بتقع من البندقية وقعت قريب. يعني البندقية الآلية اهي بيطلع بعد الطلقة على اليمين، يمين اللي بيضرب الرصاص، بتنزل هذه الخرطوشة الفارغة وتقع على الأرض. يعني ما دام الحكايه في عند الشباكين يبقى لازم وقع على الارض خراطيش. فابتدى البحث عن اثر خراطيش فارغه. اهي لقوا خرطوشه فارغه ورا الستاره، كانت الستاره مخبيه. خدوا الخرطوشه الفارغه وابتدوا يشوفوها بالميكروسكوب. الخرطوشة عيار 9 ملي، صناعة فرنسية، وعليها علامات الإطلاق. لما بتنضرب الرصاصة بيبقى فيه علامات معينة. دي مثلا علامة اهي، علامة إطلاق، ودي علامة تانية اهي، علامة إطلاق. شوية شوية بيقربوا من الحقيقة. البندقية الآلية اللي أطلقت الرصاص هي غالبا من هذا النوع، من نفس الموديل ده، وده موديل أوتوماتيكي وشبه أوتوماتيكي، وبيضرب 10 طلقات في الثانية. ده موديل إنجليزي بيستعمله الشرطة والجيش. وبالطريقة دي قدروا يوصلهم إلى القتلة وأثبتوا عليهم الجريمة وعوقبوا. في جرائم السلاح واستعمال السلاح والخناجر والسكاكين برضو لها خبراء، وزي ما قلنا ان المجرم في نظرهم دايما يخش في المسرح الجريمة ياخد حاجة ويسيب حاجة، يسيب بصمة ويسيب نقطة دم. هنا مثلا صاب نقطة دم اهو، فبياخده من السكينة دي عينات من نقطة الدم ويحللوه، ونقطة الدم دي بتقول كتير قوي لان في 16 فصيلة، فبالطريقة دي بنحصر الشك والشبهة في فصيلة معينة. ساعات بيبقى الدم قليل قوي، فهم بياخدوا يسقسقوه كده على فتيلة، شوف سقسقوه كده وبعدين يشروح ويعصوا بيه شريحة وبعدين يغطوها بمادة جيلاتينية، دي بقى بقع الدم اهي، وبعد كده عن طريق تيار كهربي يشوفوا بيعرفوا الفصيلة من ارتحال الكريات الدموية ومسافة ارتحال الكريات الدموية بالتيار الكهربي، بيقدروا يعرفوا الفصيلة دي تبقى ايه. دي اساليب حديثة جدا في اكتشاف البلاد جروبينج. السائل المنوي ممكن برضو يبقى فيه نفس فصائل الدم، ودي سلسلة جرائم حصلت في لندن، سلسلة جرائم اغتصاب حصلت في لندن بنفس الطريقة. في كل مرة مجرم يعترض الست ويسألها عن عنوان أو حاجة فتقول له، فيهجم عليها بالسلاح اللي أقول لك عليه تعمليه، اوعي تقاومي، طبعا حالة مؤلمة جدا بتنتهي بأنه يرتكب جريمته. الست الصبح بتطلع تجري على البوليس طبعا تبلغ الدكتورة بتاع الطب الشرعي، قالت ان نفس الحادثة دي تكررت من قبل كده 3 مرات في نفس الحي، وفي كل مرة بتحليل بقايا السائل المنوي بنكتشف ان هو جروب بي، فصيلة بي، يعني هو نفس الشخص. ده هنا تحليل فصائل السائل المنوي، وفي آلة مخصوصة ممكن نعرف منها امتى حصل الاغتصاب، من كم ساعة إلى آخره. الجهاز ده يقدر يطلع لنا العينة دي بقالها كم ساعة. زي ما قلنا الجرائم دي تكررت في نفس الحي ده هارينجي 3 مرات، وبعدين تاني ثالث ورابع وخامس بقوا 7 مرات، وبعدين في ليلة من نوفمبر حصلت الاغتصاب نمرة 8 برضو في نص الليل. المرة دي بقى الراجل كان تحول إلى مجرم محترف، فمرة واحدة بيهجم عليها بالسلاح، ولا طلعي فلوسك، بياخد فلوسها وبعدين ويحصل الاغتصاب. فكان ده حادث نمرة 8. المرة دي قدروا يخدم كميات اكتر من عينات السائل المنوي للطريقة اللي بياخدوا بيها العينات، شريط لاصق من ملابس السيدة هنشوف ازاي دلوقتي لما بيعاملوا الأمكنة الملوثة، لما يعملوها بسائل كيماوي معين ما بيرش بالسائل الكيماوي ده، فأثار الملونة دي هي دي معناها دي أثار السائل المنوي في الحتة دي. المرة دي بقى اكتشفوا صفة فرعية من صفات الفصيلة، ووجدوا ان هي هذه الصفة الفرعية PIP-A21. PIP-A21 هي نوع من الفصائل بتاع السائل المنوي لا توجد إلا في الزنوج والنجرز. فإذا عرفوا معلومة جديدة إن المجرم زنجي أو نجرو على وجه يقين، وبالتالي ابتدت تحصر الشبهة في عدد أقل. في نفس الوقت الجرائم ابتدت تتكرر وبعنف، وصلت 11 جريمة آخر مرة اعتقل فيها بالفعل، وخدوا بقى اللبس بتاعه وبياخدوا من اللبس بتاعه عينات. قدروا يحطوا ايدهم بقى على قرينة قاطعة المرة دي، لأن فتل النسيج اللي خدوها من لبس الراجل ده، شوف بتاخد فتل من الايه الجاكيتة بتاعته، هتقارنها بقى بالفتل اللي لقوها في ثياب ضحاياه. شوفوا شوفوا الفتلة اللي لقوها عند الست بالظبط بالظبط، يبقى هو قطعا هذا الشخص هو اللي ارتكب الجريمة، و11 جريمة اغتصاب وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. الأدلة قاطعة. دي بلاغ عن جريمة قتل. على طول بيقوم في فريق الطب الشرعي، وبنلاحظ ان هم يلبسوا لبس خاص وجوانتيات عشان ما يأثروش ما يضيفوش اي قرينة جديدة، وفي نفس الوقت ممنوع انهم يشيلوا اي شيء من مكانه، بيبقى معهم مصور والمصور يلقط الأوضة المبعزقة بوضعها من غير ما أي حد يقرب لأي شيء، كل شيء لازم يتصور على حاله ويترك على حاله. ده راجل أخصائي رفع البصمات، ده أخصائي رفع البصمات، لو لقوا اي فتلة رفيعة لازم تتحط ببرطمان وتبقى في حرز من ضمن الاحراز بتاعة الجريمة، وحفظ الاحراز لها عبوات مخصوصة ومواصفات مخصوصة. السنة اللي فاتت قالوا لك ان جمعوا 80,000 حرز لجرائم مختلفة. دي الأحراز دي بتعتبر مستندات مهمة جدا، وكل جريمة لها رف. شوف كل الأحراز دي خاصة بجريمة واحدة. كل رف خاص بجريمة بالأحراز والمستندات اللي لقوها كلها. كل حرز من دول يتعمل عليه دراسة، 2 من الخبرة يعملوا دراسة مستقلة وتقارن التقرير بتاع كل واحد. شوف كل حرز من دول الست بتعمل تقرير وبعدين بتديه لزميلتها فتعمل تقرير وبعدين يقارنهم من التقريرين، جرائم الطريق عادة بيبقى فيه جسم جريمة اللي هي العربية المدشدشة دي، وجاي بيبقى فيه قتيلة أو حاجة، تبقى الأدلة موجودة. لكن ساعات الجريمة بتحصل والسواق اللي ارتكبها بيجري يهرب، زي هنا الجريمة حصلت والراجل اختفى والقتيلة هي القرينة الوحيدة الموجودة. كل اللي لقوه هنا بلاستيكة صغيرة من العربية اللي عملت الحادثة. البلاستيكة دي هنشوف ازاي انها دلت على الاس. ابتدوا يقارنوها بمراجع الموديلات المختلفة، شوف، لغاية ما لقوا هنا بالظبط الاكسسوار الفلاني. بعد كده يسألوا الكمبيوتر عن هذا النوع من الاكسسوارات بتعمله اي شركة عربيات ده، والكمبيوتر فيه ذاكرة لكل العربيات اللي بتمشي في لندن، عبارة عن كمية 1000 نوع مثلا من عربية، كل ده متعبي في الكمبيوتر. الكمبيوتر طلع من الذاكرة بتاعته ان هذه القطعة تخص عربية ايه بقى يا سيدي، هنشوف مع بعض، بي ال برينسس. تاني حاجة انهم خدوا بنطلون الضحية، بنطلون القتيلة، وخدوا منه عينات او بالفرشة دي، كل ترابة كل اي حاجة فتفوتة. وهيحللوا بقى التراب ده، فلاقوا فيه قطع طلاء، فتفيت طلاء من العربية. شوف بيكبروا هنا، شوف بقى، اتضح ان ده طلاء العربية لونها بني، ده قرينة تانية. ابتدينا بقى نفتح في كتالوج الالوان بتاع البرنسس، شوفوا بي ال برنسس ده استعمل اللون ده امتى. سأل الكمبيوتر نفس الحكاية برضه، في 60,000 عربية برنسس بتلف في كافة انحاء بريطانيا، في اي موديل منهم استعملوا هذا اللون؟ لقوا انه الموديل بتاع سنة 1980 برينسس هو ده الموديل ده اللي استعملوا فيه اللون، يبقى هي دي الموديل بتاع العربية وهي دي العربية. احنا قلنا في 60,000 عربية مسجلة، برضو مسجلة في الكمبيوتر، قعدوا يدوروا على العناوين واللي هي باللون ده بالظبط، شوفوا ايه فين، ويتتبعوا لغاية ما عرفهم استدلوا على العربية دي. الراجل كان غير اللون بتاعها وصلح البلاستيك، جابس بلاستيكة جديدة، لكن لقوا الاكسدام فيه كسر، والكسر ده هو اللي موجود عندهم، فتفوتة الاكسدام دي موجودة عندهم، يبقى هي دي العربية. وبالتالي عرفوا الراجل وخد جزاؤه. ده بقى شيك مكتوب ب60,000 جنيه استرليني، صاحب الرصيد قال ان ده شيك مزيف، وان انا ما كتبتوش ب60,000، انا كتبت شيك ب60 جنيه بس. طيب يبقى اذا في واحد ضاف 3 اصفار وضاف كلمة thousands 60,000، هنشوف بقى ازاي الجماعة باساليبهم الجهنمية. هم طبعا عندهم خبراء خطوط، تمييز الخطوط ده فن برضو، له قواعد وله علم يعني. علم له قواعد. كل دي أنواع من الخطوط، بيبقى في فرق بسيط بين كل. ده أخصائي خطوط، ده الجهاز اللي حكينا عليه، اللي هو يبقى عندك شيك تحطه تقدر تعرف الشيك ده اتكتب بحبرين او 3 احبار او حبر واحد بتغيير الموجة بتاع الضوء. فهم حطوا الشيك ده ابو 60,000 جنيه استرليني تحت الجهاز ده، لقوا ايه بقى؟ مكتوب 60,000 اهو، لكن لسه ما عملناش الاختبار. اهو 60,000. اولا اكتشفوا ان الكابيتال بتاع الاس بتاع الستي، هنشوفه دلوقتي اهو، شوف هو انضاف، كانت مش كابيتال، هي كانت موجودة 60 ما هياش كابيتال، فهو ضاف الاس الكابيتال دي. نمرة 2 هو ضاف thousands، لان واضح انها 60 بس، هنا ما فيش جنبها حاجة، يبقى اذن كلمة thousands دي اتضافت بحبر اخر. شوف مسح وأضاف. لما نيجي بقى للستين ألف، الموضوع المهم بقى، هنبص نلاقي التلات أصفار انضافوا معهم لأنهم كانوا بحبر تاني، إنما الحبر الأصلي كاتب 60. يبقى ثبت التزييف وقبضوا على الرجل وسجنوه. أيضا تزييف العقود، مثلا عقد وانت بعد ما مضيته الرجل خصم أضاف حاجة، شوف أضاف إيه؟ أضاف كلمة وايد، ويرلد وايد. طيب دي وايد دي كتبها على المكنة بعد الإمضة ولا قبل الإمضة؟ أهو الجهاز ده حيورينا بقى، ميكروسكوب إلكتروني هيكبر تكبير فظيع فظيع فظيع، لغاية ما هنشوف إن الواقع إنه الويرلد وايد دي فوق الإمضة مش تحت الإمضة، المفروض تبقى تحت الإمضة. شايف فوق الإمضة ازاي؟ شوف الإمضة هي الفرع المايل ده. فثبت برضو عليه التزييف واعتقلوه. برضو الفحص بالليزر اتضح ان ممكن عن طريق أشعة الليزر في أثار العين ما تشوفهاش لكن الليزر يكشفها. اهو الليزر هنا، يكشف حاجات، يكشف بصمات العين ما تاخدش بالها منها مثلا. المعامل معامل الفحص الكيماوي اتضح ان هي ممكن بالاساليب الجديده للفحص الكيميائي ممكن نكشف كميات ضئيله جدا من الماده، واحد على مليون مليون من الجرام ممكن بالفحص الطيفي نعرفه. دي بتبقى مهمه قوي في المخدرات، الشمامين والحاجات زي كده، بعد ما يشموا المخدر من الورقه المفضده بيبقى فاضل اثار قليله، اثار لا تذكر، مش ممكن تعرفها الا الاجهزه بقى. فبياخدوا مسحة من الورقة دي وبيحطوها في الأجهزة العجيبة دي، والأجهزة بتطلع لنا بالظبط، ومش بس كده، وتطلع كمان نوع المخدر هيروين أو كوكايين بالفحص السبكتروسكوبي أو الطيفي. الكبسولات دي لقوها في معدة مهرب انجليزي جاي من الهند، وواحدة من الكبسولات دي انفجرت في معدته ومات، كانت كبسولات مليانة هيروين، فانفجرت واحدة منهم في معدته ومات. هنشوف برضو بلاغ عن واحد لقوه ميت في تواليت عمومي، هنشوف بقى ايه ازاي الطب الشرعي بيتعامل مع هذا الميت. يروح المشرحة، فالطبيب الشرعي اول حاجة لاحظها ان العروق بتاع الايد عليها خروم بتاع حقن كتيرة، مما يدل على ان ده مدمن. وبعدين هنا بنقرب الكاميرا شوف بيوريك ان في اثر رباط ضاغط، في رباط ضاغط استعمله عشان يدي نفس الحقن، عامل اثر اللي هي الخط الباند المستعرضة دي، وفي العروق المسدودة من كتر الحقن، وفيه الخرم بتاع الحقن. في نفس الوقت كان بيضغط بايده على المنطقة دي فبانت فتحة لونها فاتح لان ايده كانت ضغط عليها، وفي هنا برضو اثار خروم حقن. الجلد فيه عموما في احتقان في الجلد ونزفات شريانية من الشعيرات، دليل على ان الموت مات باحتقان، مات باختناق، اسفكسيا الخنق. وبعدين العلامة اللي على الركبة، العلامة البيضة دي معناها انه وقع على ركبه، المساحة البيضة اللي فوق الركبة معناها انه هو انكفى على ركبه، وكذلك في مساحة بيضة عند كتفه، فهو بقى معناها انه خد الحقنة وبعدين جاله اغماء فانكفى على وشه وعلى ركبه وحصل له هبوط في المراكز التنفس في المخ، بالاضافة الى انه لما انكفى على وشه اتخنقت منافسه فمات باسفكسيا الخنق. وهو بيقول لنا ازاي ان هي الموت عادة في الهيروين بيكون بسبب هبوط في مراكز التنفس في المخ، او بسبب ان العيان انكفى على وشه وتسدت منافسه، او الاثنين. الخطوة الثانية انه يعمل تشريح للجثة، بيعمل مقاطع في الكبد، شرايح، ياخد شرايح من الكبد، والمعمل بعد ما ودوا له الشرايح اكتشف ان في الكبد اثار هيروين. طبعا العملية مقززة وعنيفة وقاسية بالنسبة لطبيب عايش بالشكل ده، وهو بيقول انا اتعودت على المناظر الفظيعة دي. الطب الشرعي ده طبيب بيشوف مناظر بشعة ولازم يخش ويشوف الحاجات دي وهي متعفنة وياخد عينات، فلازم يتعود على الروائح الكريهة. هو بيقول بقى لي 15 سنة في الشغلة دي، وأنا بعتبر نفسي زي عامل المجاري اللي تعود على روائح معينة، فبحكم العادة خلاص أصبح يعني. وبيقول إن هي فعلا مهنة قاسية، ومش كل واحد يقدر يستحمل إنه يبقى طبيب شرعي. بتحتاج المهنة دي إلى دراسة 10 سنين وتخصص، دي بلاغ عن واحد مات في شقته مقتول، قالوا ده بلاغ إن احنا لقينا واحد مقتول في شقته، واحد عجوز والعفش لقوه مقلوب ومنعكش، قالوا دي جريمة. لكن طبيب الشرع الذكي قال أبدا دي مش جريمة ولا حاجة، دي عبارة عن موت بسبب السكر الشديد ومات من البرد، لأن إذا الواحد شرب كمية كبيرة أو سكر وبيحصل تمدد في الشرايين، فإذا ما كانش هيتغطى أو يشوف طريقة أو ممكن يموت من البرد، ولندن بيبقى لها أيام الحرارة 5 تحت الصفر، فده موت بسبب السكر الشديد والبرد. حالات مثلا سقوط الطيارات بيبقى فيها كل الركاب عبارة عن فحمة، جثث متفحمة. طيب بيعرفوا ازاي ده فلان وده فلان؟ بيعرفوا من انهم يلاقوا سنة مثلا او درس، ويبتدي يعملوا بلاغ لكل اطباء الاسنان فيكتشفوا ان الدرس ده موجود في كروكي له عند الدكتور الفلاني. الست دي عرفوا انها شخصيتها مع انها كانت فحمة بعد حادثة من حوادث الطيران، لانهم لقوا الدرس بتاعها الكروكي بتاعه عند احد اطباء الاسنان بتاعها وعنده والضرس محشي بلاتين نفس المواصفات اللي لقوها في موقع الطائرة. فبتبقى هنا مجرد سنة ومجرد ضرس ممكن يدل على صحبه. وبيعاوننا طبعا ان الاطباء الاسنان دايما بيبقى عندهم فايل او دوسيه بكل بيبقى عندهم دوسيه بكل مريض. الولد ده اختفى واهله بلغوا عن انه ابنهم بقاله 4 أشهر طلع من البيت ومرجاشي. فابتدوا يدوروا في كل حتة الجراشات والمجاري وما لقوهش برضه. لكن بعد 4-5 أشهر الاولاد اللي بيلعبوا بلغوا انهم لقوا جمجمة في الجنينة اللي هي الجمجمة دي. فطبعا قامت فرقة الطب الشرعي والشرطة وابتدت تاخد بقى مقاسات وعينات وشغلانة. هو عشان يضاهوا بقى بين الجمجمة وبين صورة الولد عملوا صورة نيجاتيف للجمجمة وصورة مكبرة بنفس الحجم للولد وبعدين ركبوا دي على دي. طريقة ذكية قوي. فلما ركبوا الاتنين على بعض بالشكل ده لقوا فعلا ان الجمجمة دي بتاعت الولد قرينة اكيدة يعني. فإذن هو ده الولد اللي بيدوروا عليه. القرينة التانية كانت الأسنان. السنتين دول والأسنان اللي فاضلة واضح إن في واحدة منهم محشية في ضرس محشي أهو. طلعوا من عند دكتور الأسنان بتاع العيلة فايل يثبت وفيه رسم كروكي بإن الضرس ده فعلا اتحشى في اليوم الفلاني. فطبعا بالطريقه دي عرفوا ان هو ده الولد. ما لقوش في الجثه اي حاجه عن النص التحتاني اللي هو الرجلين، ما فيش عظام الرجلين ولا حاجه، لكن بقت العظام كلها اللي لقوها كانت سليمه. وما فيش اي عظمه تدل على عمل عنيف، ما فيش كسر، ما فيش بتاع، كل العظام سليم. فاعتبروها open verdict يعني ما زال الموضوع مفتوح للبحث. وأنهوه بالمعنى ده إن ما زال الموضوع مفتوح للبحث ولا يمكن القطع بكيفية الموت هل هو جريمة أو حادث. ده بيتر آرن ممثل مشهور في إنجلترا جه بلاغ بأنه وجد مقتول في شقته. فقامت قوات الشرطة راحت البيت فلاحظوا ان الطريق الكوريدور المؤدي الى شقة الممثل كان كله بطش دم. كل دي بطش دم بطول الكوريدور. وفي شقته وجدوا مرمي على وشه وتحته مقطوع رقبته دم سايح دم. كل حاجة في الأوضة ملطخة دم. أوضة مفركشة حتى الكرسي عليه برضو نقط دم. واللي فيه قطعة خشب في الدفاية وكم ملابس وزوج من الأحذية موجود. ده الملابس بتاعة المجرم. لقوا ان هو قلعها بعد ما ارتكب الجريمة ولبس ملابس نظيفة وحطها على الكوم ده كوم الملابس. الفكرة ان بقت السؤال هو يا ترى اتقتل برة والمجرم دخله شقته ولا اتقتل في الشقة. فكان التشخيص المحقق ان القتل حصل جوه الشقة. إنما المجرم هو طالع رجليه الجزمة مليانة دم فهي اللي غرقت الكوريدور. فحص الدم اتضح إنه كله من فصيلة الممثل، فصيلة واحدة اللي هي القتيل، كل عينات الدم من فصيلة واحدة. في الواقع بعد 48 ساعة لقوا باسبور مرمي على شط نهر التيمز وبدلة عليها دم وبعدين غريق. ده الغريق راجل إيطالي، واتضح أن هذا الغريق صديق حميم للممثل بيتر آر. فابتدوا يركبوا بقى التصور للي حصل. الهدوم اللي لقوها على شاطئ التيمز اتضح ان هي برضو فيها نقط دم. شوف النقط دم، يبقى المسألة واحدة، وهو القاتل ونفس الفصيلة برضو اللي هي فصيلة دم الممثل. فإذا عندهم نوعين من التياب، توب قلعوا رماه في الكوم ولبس التاني، والتاني برضو كان غرق برضو فيه نقط، كم نقط الدم. وفي نفس الوقت لقوا الحذاء اللي سايبه على الشط تيمز هو نفس المقاس بتاع الحذاء اللي جوه، وفي عيب خاص كده في صباعه ظهر في الجزمتين. فشخص واحد اللي هو اللي ارتكب كل حاجة شخص واحد. ف اللي قالوه ان حصلت جلسة جوه الشقة وفي فنجانين شاي اهو او قهوة، كانوا قاعدين سوا هو والممثل، وبعدين اتخانقوا ضربوا لكامية في مناخيره، نزل نقط دم على الكرسي من مناخيره، وبعدين الممثل قام يهرب فتتبعه صاحبنا، خد خشبة من الدفاية وضربه على دماغه فوقع. هو حاول يطلع من باب الشقة فهو قتله، ضربه على دماغه فأغمى عليه جرجره ومرمي على وشه هنا، وبعدين جاب السكينة وقطع رقبته فنزل هذا الكم من الدم. هو بعد كده قلع البدلة المليان الملطخة دم ولبس بدلة تانية وراح غسل ايديه في المطبخ، يعني غير هدومه وغسل ايديه. في نفس الوقت سمع الصوت بتاع الضحية لسه بيشحر ولسه في نفس، فهو لجأ للكرسي. كان نايم على وشه بيشحر، فهو جاب الكرسي وضربه ضربة نهائية على دماغه. هذه الضربة ترتشت الدم على التوب الجديد اللي لبسه، وترتشت الدم على الحيطان بالشكل ده لأنه فلق دماغه. فإذا الحكاية إن القاتل بعد كده لما طلع على شط التايمز الظاهر إنه جاله ندم فظيع فرمى نفسه في البحر وانتحر. فبالطريقة قدروا يصوروا بالضبط إيه اللي حصل كما لو كانوا موجودين. في الحقيقة الإنسان أصبحت عنده أجهزة رهيبة ووسائل جهنمية يعرف بها المستخبي ويظبط المجرم متلبس ويحط في إيديه الكلبش. طيب مستغربين ليه إن رب الإنسان اللي خلق الإنسان يبقى عنده وسائل أكبر وأخطر؟ ليه نستعجب لما ربنا يقول في القرآن أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ طيب ما احنا عندنا دلوقتي ميكروفونات قد الزرار تحطها في خرم الباب وتسجل على الناس اللي هم جوه الأوضة وتسمع سرهم ونجواهم. أو في آية تانية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني إن الملائكة الكاتبين بيعملوا نسخ من كل أفعالنا كوبيز. طب ما احنا عندنا دلوقتي الأجهزة الإلكترونية اللي بتعمل نسخ زي ما انت عاوز. أو مثلا في الآية يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وفي آية أخرى وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طب مستعجبين ليه؟ ما نقطة الدم اعترفت وشهدت على صاحبها. النقطة نقطة الدم قالت لنا على المجرم، حكت حكايته، اتكلمت واعترفت، ودي في كل ده وصلنا له بعلمنا الصغير المحدود. فنستعجب ليه يعني دلوقتي؟ الحقيقة اللي بيحصل ده يخلينا نصدق ونؤمن ونشوف ان ده اقل حاجة ممكن ربنا يعملها سبحانه وتعالى، خاصة انه هو نفس الحافز. الحافز هو ايه؟ هو العدل، وربنا اولى منا بالعدل واقدر على العدل، وبحكم كونه الخالق فهو اقدر من المخلوق. وبعدين ازاي هنتصور ان احنا حريصين على العدل وربنا سبحانه وتعالى اللي اسمه العدل الحكم ما يبقاش حريص على العدل اكتر مننا؟ فازاي نتصور ان ربنا هيسيب المجرم يهرب وان شاء الله في الاخرة هيعمل له حفلة شاي ويديله جايزة نوبل لانه هو ربنا محبة، لان الله محبة والكل عياله، يبقى ربنا هيعمل لنا كلنا حفلة شاي مجرمين وضحايا؟ طبعا ده مستحيل. مفيش في اي ملة ولا في اي دين بيقولوا ان ربنا ممكن يحب الظلم والظالمين، محال. بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى بحكم كونه العدل فهيبقى طبيعي جدا ان يكون جبار على الجبارين ومحب للمحبين، شيء طبيعي. والكلام اللي بيقولوه السطحيين على ان ربنا كتب علينا الجريمة دي ولا مناص ودي حاجات كلها قهرية والحياة بتاعتنا كلها جبر لا اختيار فيها، في الواقع ده كلام غير صحيح. وربنا بيقول في كتابه ان الله لا يأمر بالفحشاء، كل ما في الامر ان ربنا علم ولكنه لم يأمر. بمعنى ايه؟ بمعنى تمام زي حكاية اولادك، انت بتقول ان ابني الفلاني ده هيسقط في الانجليزي، بتقوله كده بخبرتك يعني، واللي يحصل انه بيسقط بالفعل، فهل انت سقطته؟ هل امرته بالسقوط؟ ولا كل ما في الامر انك فطنت الى انه هو هيسقط؟ فنفس الحكاية، وربنا سبحانه وتعالى افطن مني ومنك ومن كل الناس واعلم مني ومنك ومن كل الناس. فالمسألة هي ان ربنا علم ولكنه لا جبر ولا قهر ولا امر. والكتاب المسطور والكتاب المكنون وام الكتاب، كل دي معناها علم ربنا الشامل بما كان وما سيكون، وعلمه بما سيؤدي اليه اختيارنا. يعني هي ضمن علم الله سبحانه وتعالى هو علمه باختيارنا وحيكون ايه، هنختار ايه. يبقى الاختيار بتاعنا واقع ضمن عملية القدر. ودليل حريتنا ان احنا بنحاسب بعض. اذا ضربتك ألم هتمسك في خناقة وتديني ألمين. مش معقول انت بعد ما ضربك ألم تقول ميرسي يا حبيبي، اصل الألم ده كان مكتوب ان ناخده وكان مكتوب انك تديني الألم ده، فيعني براءة وروح بقى اتوكل على الله. طبعا مش معه، مش ممكن هيقول كده حد الا اذا كان يعني متنطع وكذاب. والحاجة التانية ان لو كان صحيح ان كل افعالنا قهرية جبرية لاستوت حركة الايد في رعشة الحمى وحركة الايد وانا بكتب جواب غرام، مادام كل افعالنا قهرية وجبرية يبقى هتستوي حركة ايدي وانا مرعوش بالحمى وحركة ايدي وانا بكتب خطاب غرامي مثلا، وده ما بيحصلش. اللي بيحصل فعلا ان هذا الفارق بيدل على الفارق بين القهر وبين الحرية، لان حركة رعشة الحمى حركة قهرية ما اقدرش احكمها غصب عني، ايدي بتعمل كده. لكن لما بكتب أنا جواب بكتبه وأنا عمال بنقي بقى الألفاظ ومش عارف إيه وألف وأحكي فهي حركة اختيارية. فالفرق بين الاثنين دول يدل على إن الإنسان له نطاق حرية. ومش صحيح أبدا إن كل ما يجري في مسرح الحياة جبري قهري، كل ده كلام ده كذب. وأيضا من أدلة الحرية والاختيار هي الإحساس بالمسؤولية. يعني إيه مصدر الإحساس بالمسؤولية؟ لو كان إحنا مكتوب علينا بمعنى إن ربنا آمر وقاهر وجابر كل واحد يعمل بالعافية كل حاجة، فكان بالتالي ما كانش يبقى عندنا هذا الإحساس العميق بالمسؤولية، لأن إحنا مش مسؤولين، المسؤول هو اللي جبر وقهر وإلى آخره. علوم الطب الشرعي أكبر دليل على حرية الإنسان واختياره. علوم الطب الشرعي تكشف عن حرقة الإنسان. الإنسان عنده حرقة وعنده غيرة على الحقيقة، عاوز يعرف الحقيقة بكل الوسائل. وهذه الغيرة وهذه الحرقة الجوانية دي فطرية. وهذا الإحساس يدل على أن احنا عندنا معرفة أولية بأن الإنسان مسؤول، وإنه إذا غلط لازم يتمسك ولازم يدفع ثمن غلطته. طبعا الأساليب الجهنمية اللي اكتشفناها في التجسس وكشف المجرمين واختبار الدم ومش عارف إيه، كل دي نتجة من هذه الحرقة الغريبة والغيرة الفظيعة، إن احنا يعني عاوزين نعرف وده علمنا وده حدود قدرتنا، فما بال ربنا سبحانه وتعالى اللي هو أقدر وأكبر وعلمه أوسع، فبالتالي هيبقى حدود قدراته على المجرم وضبط المجرم وتسليمه وإلى آخره. يعني مسألة بديهية لا ترقى لها الشك. وهو لما ربنا يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، بقول إيه؟ بقول إن ده هيحصل، وبالفعل هتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، زي ما شهدت نقطة الدم على صاحبها. ما نستعجبش أبدا، ده نقطة الدم حكت لنا الحكاية كلها وشهدت أن صاحبها فلان الفلاني اللي نقطة حتى السائل المنوي تشهد على الراجل فتقول لنا ان هذا الراجل جروب بي وان هو جروب بيب اي 2-1 اللي هو هذا الراجل زنجي، السائل المنوي بتاعه شهد عليه بانه ده زنجي وطلعناه كده من وسط المشبوهين. فنستعجب ليه؟ ده فعلا هتشهد علينا ايدينا ورجلنا، ده مش تهديد ده حقيقة. وربنا يحفظكم ويحفظنا من شر هذا اليوم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.